أيها المسلمون، إن لله تعالى آيات وأحوالاً يجعلها الله تعالى في الأرض من زلازل وبراكين وإعصارات وطوفان وغير ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولقد أصاب الله تعالى أقواماً سابقين بشيء من هذه الآيات تأديباً لهم، وذكر الله تعالى ذلك في القرآن، كما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: قال ربي إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فراراً، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً. فكان نوح عليه السلام يدعو قومه على كل الأحوال، ولبث في ذلك 1000 سنة إلا 50 عاما، لكنهم أعرضوا وأبوا واستمروا على عبادة أصنامهم. عند ذلك دعا نوح ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. فجعل الله تعالى آية المطر الشديد والأنهار التي والمياه التي تنبع من الأرض والطوفان، جعل الله تعالى هذه الآية الطبيعية التي يراها الناس جعلها الله تعالى عليهم عذاباً. ووصف الله تعالى ذلك الطوفان فقال جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذه آية من آيات الله تعالى. المطر إن شاء الله تعالى جعله بركة على الناس وخيرا عليهم، وإن شاء ربنا جل وعلا جعله عليهم عذاباً.